آخر يقول والدتي كانت تحمل ابني أثناء قيام زوجتي بالعمل في المنزل، وعند بكائي كانت تعطيه هديه لأنها مسكته من البكاء لحين حضور الزوجة من عمله. وفي ذلك الوقت والدتي كان لها من العمر 60 عاما، والآن إن ابني خاطب بنت أبي للزواج، فهل يصح الزواج من بنت أبي أن يكون أخا له في الرضاعة؟ أرجونا جزاك الله خيرا. إذا كان الأم غلط عليه جدة، إذا كان الأم غلط عليه لبن وشرب منها خمس مرات أو أكثر فهي أم له، شو يقول لك؟ أخا لأبيه وأخا لأعماله وأما لأولاده ما يصح، ما يصح ينجح بنت أخيه لأن صار هو من الرضاعة صار أمها. أما إذا كان في شيء بينها ولا ما فيها لبن ما له شيء أو له الماء ما فيه لبن هذا لا يقدر في لحظة الرضاعة ولا يضره يأكل ولا يأخذ من شيء. أما إذا كان ذكر أو حجائز عند ظروفه إذا أحد الولد بين الله تضر عليه ويخرج منها لبن تغذيه قد قضاها أكثر وقضاها أكثر ويكثر مع الرضاعة ثانية هذه الأربعة خمس مرات أو أكثر صارت أما له جدة له من النسب وأما له من الرضاعة فصار يكون أخا لأبيه وعم لأولاده أحلام يدعو صار يخذ في الرضاعة نعم. الصواب انها غير صحيحه انا جاءت مخالفه لهذه الصحيحه فلا تنبغي العمل بها. نعم هذا المعتمد ان يكون